العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. نعم، زاريفك هنا إن شاء الله. أبو بكر عثمان سلامتين على الملسام على شما لتنا هنا كذبوا على أبو بكر طيقوا أتشو لو عثمان لمن دنو سلامتين على الملس كسيلوا أتشو والله يفكر نبر عند عند بورس بدايو تلاي أفكر نبر نا لزاني السمو طالوا أتشو ما لتنا እና ዑመር ለምንድነው ይሄንን ያደረጉት? አንደኛ ነገር መብት አላቸው እስላማዊ መብት አሰላሙ አለይኩም ካሉ ያንን የመመለስ መብት አላቸው ማለት ነው። እና ለዚህ ነው የተቆጡት። ግን በኸይር ነው ይሄን ያደረጉት እስላማዊ አዳብ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር አላሁ አለም። እሺ علي ابن حبشة إني طرو مرسنو قنية إياكوت هلت مكنيات نبراتشو سيدنا عمر بن الخطاب عثمان سيكاسو هلت نتب نبرا هلت مكنيات نبراتشو هالكوت عندو مبت سيهون حق اللاتشو أو حق نبراتشو السلام عليكم ورحمة الله علي حبشة كالكو فرضي هون بحل وعليكم السلام نتلن يعني حق نو ስለዚህ ሀቅ የስለ ሆነ ነው የከሰሱት ሰይድና ዑመር። ሁለተኛ ምክንያት ምን ነበራቸው ወይም ሁለተኛ ነጥብ ምን ነበረ? እሺ አቡነ አብኒስ መለሰሃል፣ ሁላችሁም መልሳችኋልና እንትን በሉ እስቲ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሊ ትመልሳለህ? طيب ان شاء الله يملس مسري يملس. በመጀመሪያ ደረጃ واجب ነው واجب ነበረባቸው ግዴ ሰይድና ዑስማን መመለስ ነበረባቸው ግዴታ ስለነበረባቸው ያንን ሐቃቸውን ሊወስዱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰይድና ዑመር ልባቸው ውስጥ ምንም አይነት ቂም ማይዙ አንድ ነገር ካዩ አንድ ነገር ከሰሙ ግልጽ አውጥተው የሚናገሩ ሰው ነበሩ። በዛ ምክንያት የልባቸውን አወጡ፣ ምክንያቱን አወቁ፣ እሳቸው ማረፉ። ሁለተኛ እንደዚህ ለምን አረገኝ ለምን እንደዚህ አረገኝ ብለው ልባቸው ውስጥ ምንም ነገር አያስቀምጡም። ለዛም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ لقد طبع الله في قلب عمر ولسان عمر الحق ብለዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዑመር ልባቸው ላይ በቀልባቸው ላይ እንትን አርጎላቸዋል ሐቅን አስቀምጦላቸዋል በምላሳቸውም ላይ ብለው እንትን አሉ። እና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ምንም አያፍሩም፣ ምንም ነገር ወደ ኋላ አይሉም። ሐቅ የሆነውን ነገር እንትን ይጠይቃሉ። እዛ ነው ወላሁ አለም። ነዓም ማሻአላህ። ይህን ሁለተኛው እኛ ብንጠቀምበት እንዴት ቆንጆ ነበር መሰላችሁ? እኔ ለምሳሌ አቡ አኒስ አንድ መጥፎ ነገር ከሰማሁበት ስለ እኔ አንድ መጥፎ ነገር ከተናገረ በልቤ ይዤ በቃ የመጣው ሰው አቡ አኒስ እኮ ጥሩ አይደለም እንደዚህ እንደዚህ አቡ አኒስ እኮ እንደዚህ ከማለት ቀጥታ ሄድና ምክንያቱም በልብ አንድ ነገር ተወቅሮ መቅረት በጣም መጥፎ ነው ወንድሞች። ያ አቡ አኒስ እለዋለሁ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር ሰማሁብህና እንዴት ነው? ውሸት ሊሆን ይችላል አብዛኛው ጊዜ ውሸት ሆኖ ይገኛል። ከዛ በኋላ ያኺ ሼክ ብለኝ ይለኛል እንደዚህ አይደለም እኔ እኮ እንደዚህ ማለት እኮ ነው ደሞ ላንተ እኮ አይደለም ምናምን ብሎ ነገሩ ከገለጸልኝ እፍ ብለ በቃ አርፋለሁና እሱን ማማት አቋርጠዋለሁ። እሱ ደሞ በልቤ በጣም ትልቅ ሰው ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ይሄ ነገር እውነቴ ነው በድርጊ በተግባር ብናውለው እንዴት ቆንጆ ነውና ሰይድና ዑመር በልባቸው የሚይዙ ሰው አልነበሩም ለማለት ነው። እና አንድ ነጥብ ለኡሙ ሲሃም አንድ ነጥብ ደግሞ ለወንድማችን አሊ ሐበሺ አሊ ኢብኒ ሐበሻ እንሰጣለን። እሺ ስምንተኛው ጥያቄው ቆይ ማን ነው እስቲ? ዙበይር፣ ኑርጀና፣ አቡ አኒስ አመቱላህ፣ ኡሙ ሲሃም ሁላችሁም መልሳችኋል። ማድር ማን እንደሚመልሰው አላ ያቆም ኒላል اذكر قصة أبرهت. أبرهت يمتبالو ما أدري بسوريانو ينبرتشو بفلسطينو بسعودينو ألاكم أبرهت سل نبياتشن من تناقرتش ويم من لاكتش ود نبياتشن يلاكتشو نقر من دنو ويم سل سوا ستي عند أمس الدست عرفت نقر تناقر إلا مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ. أبرهت إتيوبيا ينات كإتيوبيا نولى رسول صلى الله عليه وسلم سلام تايلاكتشو نا السلام عليك بلاش بلي بلا لرسول صلى الله عليه وسلم سلام تاستلك كذا رسول صلى الله عليه وسلم دمو وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وبلو ملسو ولموش منالو كنبيات شن التسطات تلك دعانا والأبرهت بلو قالوا يهني مسلال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفي. نعم والله نعم إني والله بزو من يالوغن من يوتنو أبرهت هن يبنور من اللبت لالهو نا بزو يسجدتشو نقر يلم بزو عبادة يدرقتشو يلم حجي هيدا شبت نقر يلم منهم نقر يادر أما نج كذبها لا أم حبيبة ورق ستتشاتنا يبسرات ورق الفلقم كورق بلاين ومفلقو أم حبيبة نتشاتنا من دنو لنبياتشن سلام أدرس اللين مجمّل مدينة ستقبي السلام عليك ورحمة الله وبركاته تلال لشابرهت بلش نقر دنيالاتنا ستلو انجليز تلاتشو أم حبيبة منالو وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. علماء منالو وعليها السلام ورحمة الله وبركاته كإبراهيم سراج يوطعنا كمعبدين يوطعنا كأمة الله يوطع دلم كمان يوطعنا كان دسو دعاة شو بمريت لا إما يودك دعاة شو يفلقون دعاة بيهون الله مكبل الله شو نبياتشن كملاسات شو يوطعنا ونا تلك دعاء مقبول مقبول جناز بآخرة ستايو الزيه لاي يرقى قد اتش مكرياتهم نبياتشن يدرق الدعاء سنه وانا معرفنه شي امتش ارشاو تياك امن الال سلام نبياتشن ترتيب ادرقوال مكرياتهم مجمرا مجمراو سلام اجرو السلام يوسدو لان ابو انيس كسن القناي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو أنيس كالكو السلام عليكم السلام كالي يبلتو أجر لنينو جماري إني سلهون كمالتنو الزيه لاي أندان بقزي بسولج تأبيتنا ما نيني إني منا من يميتال لنا السلام من يجمرم نيلا من السلام عليكم لوالله منا من يمبالا لي نبي عجي صلى الله عليه وسلم يزيه كلمتك تلارقو سرعتي اللو ما ندمي جمر أسكمت أول لنهيدونا انديت نو هي نغر ماني تاكسوال الاله شي مايك فري مانو عند غزي بتا يملس وندموچ عند غزي بتا يملس ሁለት غزي يالملس معنات نو مايك فري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو ديدات الله ابو ديدات لانت نبر مايك ياسكوت اجت نبر كارونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مي اشي امت الله اشي انشي مولو مالس نبري فلس ان شاء الله لا امت الله ابشري ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افضل استاذ علي. I insist please انت وصل مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أنت بأدمي أنا سيالو لتلقوا سلام تاني أكرب بأدمي من نانسكونا لتلقوا كارمان سلام تاني أكرب. إشي لا وندماتشن علي ابن حبشة مست أو نتب أتدنك وإن شاء الله ما يناس وانو عند هذا اللهم ولت ما اللهم ما يناس وان عندي كنا سبت هالكلو رصيد عن مكنياتهم إني ألكوت قد ما تكثر أسكمت أو نبي أتشن سنسرات يارلو من لمن لم من لم يقدر من دزي سنسرات هذا الجو هيروال أنا تنشو لو تلقو بتشاد اللهم اليوم هون تروم السنو كوسو تلقو لا تنشو عنده كنا الزكاة تبعلونا ونا مستير سلاوات أهبن ما ينسوانه من سته ملو يا مسد ملو أم مست مستنا يتقصون بياتشن أم مستو يا ميامت أشوا منه ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نموكر عندنا سو سيد الله السلام عليكم مالت ولتنيا كبير ستقبو السلام عليكم مالت ولسوستنيا تلك انسو السلام عليكم مالت إيه بس لنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيء اللي هتاكين ماينسواني ستال ماينسواني ستال مكناتهم يتطيقوا ليلانو يتملسهم ليلانا وإن لعلن ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي أبو ديدات ما يكفري. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተቀመጠውን ሁሉ ኡስታዝ አላከም ግን ማቀው ነገር ከተቀመጡት ከሰላምታ ህጎች ውስጥ አንዱ ለምሳሌ የመጀመሪያው ሰው አሰላሙ አለይኩም ካለ ሁለተኛው ሰው የመጨረሻ መመለስ ያለበት ቢኖር ወአለይኩም አሰላም ነው የሚሆነው ግን ለሱ የተሻለ ተብሎ የተቀመጠው ግን ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ቢል ነው ወይን ደግሞ የመጀመሪያው ሰውዬ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ካለ የሚቀበለው ሰውዬ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይያለ ወይ አንድ ደረጃ ጨምሮ ወይንም ደግሞ ቢያንስ የግዳጅ ተደርጎ የተቀመጠበት ግን ቢያንስ እሱ ያለውን መመለስ አለበት የሚለውን ህግ ነው ማስተውሰው والله አለም ኡስታዝ ማይክ ፍሪ ማሻአላህ አቡ ሪዳት ዛሬ በቃ ባንካችን በጣም ብዙ መላሁ ማይነስ ተስቶ ተባካቹ ለአቡ ሪዳት ማይናስቱ ይሰጣል አልহামዱሊላህ በለንግዲ ማይናስቱ ብቻ ሆነው እኔ ጠየቅኩት ሌላ ጥያቄ ነው ወንድሞች የገባችሁ መልስ እስቲ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንግዲ የመጨረሻን ግዛችንንም እንዳናቃጥል እኔ ማለሳለሁ بسم الله الرحمن الرحيم አንደኛው ቁጭ ያለው ሰው ከንቅልፉ ለባነነ ሰው ከንቅልፍ ላይ ለነበረ ሰው ቁጭ ብሎ ያለውን ሰው ሰላም ይላል የተቀመጠው ሰው ከንቅልፉ ለተነሳ ሰላም ይላል በመኪና ወይንም በፈረስ ያለው ሰው ለእግረኛው ይላል መንገደኛ መንገድ ሐላፊው ለቆመው ሰው ይላል የ40 ሰዎች ግሩፖች አምስት ግሩፖች ካሉ ያነሰው ግሩፕ ተለቀደው ግሩፕ ይመልሳል አምስተኛው ደግሞ በእድሜ አነስ ያለው የትልቁን ሰው سلام الله يعلم مايك 3 ايش ما شاء الله لسوست سو يا استجرت يا كي امت الله ملسچنا سوست نطب سطوات يعني قلال كونو يعني يالچو يعني تنيتا كاله ياو كوچ يالو سو السلام عليكم الى هل اند اهون داسكمتچو نو يهن نغر كاد سلا درغولن الله سو نبي عاش صلى الله عليه وسلم زو انچجر እንደዚህ ነው ሆን ደሰማነው ነው ማለት ነው የመጨረሻውና የመደምደሚያው ጥያቄ እንግዲህ ይሄን የመለሰ ከነጥቡ በላይ አላህ አጅሪ ስጠው ነው ምንለው ማ فائده المصافحه بين بين المسلمين ሁለት السلام عليكم የሚባባሉ ማለት ነው በእጃቸው አርገው ተጨባብጠው السلام عليكم ቢሉ فائደው ምንድነው السلام عليكم ቢሉ ሳይጨባበጡ ምን እንትናለው በእጅ መጨባበጡ ምን ትርጉም አለው ምን ፋይዳ አለው እሺ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አጅር ፈላጊ ይበልስሽ لاكك سونا بر اوكي اجراتشن مايك فري تامر لتاين بشا مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المجلس إن شاء الله. لو ما عدل للكك وهي سنة المجلس إن شاء الله. أنا المجلس إيش ما شاء الله ما شاء الله إيش فائدة من دنا لك زاف لي كرنجة فوتش دي بلاتات لو ندمي كاروت الله الله سبحانه وتعالى دمو السلام عليكم بلن سنة جوابت مالتنا زنباتشن بتك لالا ارقف بلو اندي تاتب لنا المالتنا ان شاء الله السلام عليكم بلن سنة جوابت وانجلاتشن لالا يسرز لنا المالتنا جزاكم الله خير ما شاء الله علي بن حبشة ونتا كاسكوكو كاسكاسكو نمبالو او تكسه الحقيقة ترو مرسنو يملسو ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحاتى ذنوبهما يولتم وانجلوك لك يزافنتن اندمي ودك انتن يودك آلالو نبياتشن سلزي الحمد لله بنزيه تياك اوش اسرع اندي تياك اوش نبرو تجرسو مالتنو أهون إن شاء الله ودي تمرتاتشن إن قبال لن نعم إيشي أوكي ودي تمرتاتشن قبالنا كتشعرسنا ونتنو كاسك أمنا ونو منك أطلو هولت سلا سلامنا سلا انتن نبر حق المسلم على المسلم بلن جمرن سدستنا تشو بلنال هلت تكسنال عند أراثي قرون نبر أهون قدي زاري أراثتم ان تكسال لما رثنو دمو حق المسلم على المسلم من ما رثنو بلنال أنت كون دمه مبتع له حق له يحق بمجمرة نقلسنو عندو سلام نو ሁለተኛ ደግሞ ከጠራህ ጥሪውን አክብረህ መሄድ ነው ሶስተኛው ይላል እንግዲህ ደርሳችን ጀመር القسم الثالث او الحق الثالث هو واذا استنصحك فانصحه ከመከረህ ለራስህ የምታደርገው ነገር አርገህ አማክረው ወንድሞች ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አንተ ይጠራሃል ወይም እበት ይመጣል አንድ ሰው بتقام يسچغرو نغر نا مكر يمياسفلغو نغر يماكرهال مثال لستاچو يمطانا وندمي ابو انيس يلحال وندمي زبير يلحال نعم والله ني لجالچيلنا اغلي وي اغلي لج يتبالو لياغبات طيقونا طيقونيال اني جن بزو سلمالاقو اهون ياوكوتنا انت بزو قد سلاله سلسو مني مسلحال لدارو ويس أسبه عند هلت كان أسبه سلسو دنبنيا ريبورت ست أنيا الله بيا مكروا الله أهون نبيه كم منالو أنت بسو بوتاس كمت نفسن بسو بوتاس كمت ييتش لج لجه بتهون لزي سو تدرو الله أتدرو مكنياتهم ليلة أثر اللين ليلة كنبيه كم يمتع أنتنا اللي من إلال إذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه أما كرنج بلو كتأيكه يمتما كرو لانتين مسراو سرانو متما كرو نجي زنبلا هونو بلا هتما كرو بل لان نقاقر يهيتش لج يانت لج بتهون يه أهون يتأيكات سو بيتأيكهنات ست أو نبروي የምትሰጠው ከሆነ እንግዲህ ልጅህ ለመጥፎ ሰው አትሰጥም መርምረህ ነው የምትሰጠው እና እንደዚህ አርገህ አማክረው ይላል فإذا استنصحك فانصحه إلى له وقال العلماء وندموشنا هتوش وقال العلماء النصيحة معناه نصيحة من مالت نوالو صافوتي بتعمل تكمل التخليص يعني تخليص الرأي تخليص الرأي من كل شيء من كل دنس وغش بمرنا كهل كدات خيانة مدفوع استساسب يعني كزه يتأدى مكر من يبالال نصيحة نصيحة مالتالو ككدات كخيانة كوشت كانقت بلاي ويم دمو اندازي مساسو كزه يتأدى نقرنو يتشن لجي لأقل لدرات وي الدرات بلو سيت ايكه انت يتشن لجوكو انديت قلن تاقبالج اتستولو اللهو مكناتهم السن بيكالو لجين ياقبال يمي الحساب لما تقليه چلال والله ما تقليم سار قوار دنيا مش كوناتشو اهو ست اتنجي ترو سولو ترو لجي كونو اتلم كدات كالله ويم دمو كفات انتن كالله خيانة كالله لا لا يا شيخ هي درية درية الجادة لم تستطواله تلال لنا مكناتهم لجهن اندي وسد اللي تفلق الله يه عندنو ويم دمو عندو مئمت انا من الهال يا اخي بماركاتو عند السوق اللي كفت يفلق الله هنا اندزي عن السوق تمكرن يالله وي يلهال اهون انتي لمسالي مقبت بماركاتو بزيه بوتا الكفت يفلق الله سيله انتي لله بله كم ماكر لا وندمه ازا مقبت الله يه دمو مهيدو مقبت كفته يوندمن سراس لم يوسد لا لا لا لا تكسر الله باكه اندي اندي درو مسال هندي ماركاتو اوكم متوالكو ماركاتو اتفلق امتلو الله كز ادى نصيحة يبالال تقباب بانو ندموش هذه هي النصيحة لا تدخل في متاهات كذاب هلا ينصيحة ادب اللوالي عندنا قر كتأيكه كذاب توتالو لا تدخل في متاهات لا يحمد عقباها زنبله لمسالي انت لجين لقل لداراتنا نا من تهال لهي لهال تياكي وتهوكانو انت من تلال له هره لمن دونو متدرات لمن اتمارم دمو انت انديتو قنزبار لهنو متدرات هون اراتو قوي بوزو قنزب ليوش عرسل لهنو يعني وده ليلة تهدال لمن هونو سراح من دونو انت اندزي اندزي نو طيب لمن سراح تكايرم احنا اسو يتأيكا يلي جتوا تدارنو انت وده سراو تهدال وده دموزو تهدال وده مقارق تهدال انا كذاب اسمر التوت آلو طيب وروي قصة جميلة رائعة وذلك أن الله أوحى لنبي الله داود نصيحة امنت صدت على لب ما قرب سنو نصيحة مبالو إننا منالو أو ولتنيانو مدقمو يالو هي أستمرياتشو نبر لكن قرما قنداتشن ندقمو بيانو سيدنا داود بيت المقدس لمسرات سيفلقو يهتش أهوني من يروساليم أن الله سبحانه وتعالى من ألاتشو يا داود مسجد سرالن بلو سيازو سيدنا داود يتل سرالله بلو تأيكوتنا عندو بفرس يوتا نج لبسنا نج عما يدرقو عندو وطات بفرس هرقو متو في تلاي كوش إلنا ازا اسو يتكمت ابت بوتا هده ملكتا در قلتنا بزا بوتا مسجد سرالن يالو الشبولو داود سيتبك ياو فارسو متا بفرس يوتا وسو متانا عند بوتا كوش بلو متانا سيدنا داود ملكتا در قلتنا كزا فارسو هده مالتنو كزا منالي يهج مريت يمان نيشالي يه اقلي يالوت اقلي ومتا يهج مريت شت اللي يالو اشي شت الله هلو سنت هلو متوشي هلو متوشي او اشي تقبي هلو بلو متوشي ستو مريتو سيدنا داود وصلت مالتنو قنا كزا سايلك سو يومن هلو يا داود هلو نعم اارض افضل ام 100,000 متوشي ستو هنو ميبلت او ويس مريتو نو ميبلت او الزيلانو نتنا نصيحة مياس فلقو اننا انتي انشي بنهون اره እንዲ 100 ሺህ ብር ማማን ነው የሚሰጠው ባሁን ጊዜ እኔ ሆኜ ነው የሰጠው እንጂ መሬቱ ምን ያረግልሃል 100 ሺህ ይሻላል እንጂ እለው ነበር لكن سيدنا داود مريتو ندمشال ياقالو من قالوت ارى كما تشيما مريتو يبلط علالوت اندزي هايبالم معناته يبالال جن انلمنيا اتقماچو بيچا نو منناو سيدنا داود جن حق تراغرو ارى مريتو يشالال علاچو او اذا اقلني انا انغدي تصتشالهونا غنزبي يملسلين ان قالوت ከዛ ተመልሶ ምን አላቸው በ200 ሺህ ነው የሚሸጠው አሉ። እሺ ገዝቻለሁ እንካሉትና 200 ሺህ ሰጡት። ከዛ በኋላ ጠየቃቸው 200 ሺህ ይበልጣል ወይስ መሬቱ? እና ሰይድና ዳውድ 200 ሺህ ተቀበሉና ሰውየው ምን አላቸው يعني 200 ሺህ ይበልጣል ወይስ መሬቱ ሲላቸው አረ መሬቱ ይበልጣል አሉትና إذن أقلني قالوا لنا 200 شي دمو ملسوا له اندزي عليه 500 شي بر درس معناتنا اهون 500 شي بر كفلوت السو دمو أقلني يلال يهن سيسمو ياغرو سوت بمول تسبسبو متو ليجدلوت فلغو انديت انت بنبيو تچاوتالله مندنو قلد نو ك 100 شي اسك 500 شي ادرس اندغنا أقلني تلالله بلو اندسي يفطبت سيدنا داوود جن بنسو هلب من عروت أرثوت صاحب الحق هذا اللمسو حقه كونو يعني ما يمبتو كونو بأسر مليون بيلن يمكو كتمتشن كفلا لو سلازي توت علينا كزاو هلا السودمو فرتو باند نقر تسمامونا مريتو شت اللاتشو مريتو بيت المقدس تسرى بات مالتنو الشي بزي عين تنبر بيت المقدس تسرى عندنا مكه يتسراو لك بزي عينت نو مكه يتسرا بزي نو كعباو نبي الله ابراهيم سراو سيلو الله سبحانه وتعالى يتل سراو علونا انغدي عند دمنا اوردالو دمناو طلا ستادرج يزاچ دمنا طلا اشاره ستو يعني ملك تادرجلتنا ازا سرا علونا بزا يعني مكه بزي نو يتسراو معناتنو اشي اذا اهون مندنو منلو يعني اذا استنصحك فانصحه نعم عند سو كان ماكره لله بله اماكرو الى له يا مدينه قداي تنشي قيلن يا مدينه قدايين بتام بتامر نو يتسراو ليلا ليلا غزي نوربتال معناتنو درس كچرسن ودزان نمطالن ولكن ثلاثهو حق ودزان نهد إذا عطس فشمته إلال كاسنت أسي الحمد لله كالي يرحمك الله تلالو يهم يعني أردتني وحق أنا ويهنقر قالوا إن العطس نعمة من الله والتثاؤب من الشيطان رو ما سنت أس يا الله النعمة يا الله نتسأقانو عندهم دكتوروش سنت أيك ما سنت أس تأنانوالو مكناتهم يتزقى تيوبنا من هلو يكفتنا سويو بقى تنش لسلس يالن تن يا غنيال يتنفسال يعني راحه يا غنيال سلازي ما سنتس كالله نو اما التثاؤب من الشيطان تثاؤب ما زغنن ما زغنن دو ما زغنن يك شيطان نو قالو سلازي شيطان دا يتشاوت به يلالو نبياچن ي ما زغنن يمبار نغير سيمتا اجه ارغه بافلا اسقمته افن زغا يلالو نبياچ صلى الله عليه وسلم زنبله اتبل يعني ابا فهر باجهر جهزقاو الى له طيب الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يحمد الله اسنتسو الحمد لله كلاله زنبل يرحمك الله انداتلو لمن يرحمك الله علالكنيم كاله نغرو نبياتين الحمد لله كلاله يرحمك الله اتبلو سلالو علالكو علالهم علو بلوالو طيب فاذا شمته فليقل انقديها انت يرحمك الله كالكو السو من الال غفر الله لي ولك او يغفر الله لكم ويهديكم الال الله هداية استعجو وانجلاتشو يتقبلاتشو يترقلاتشو الال مالتنو اشي مجمرة ياسنة تسال الحمد لله الال اندقنا انت يرحمك الله تلال له السو دمو من الال يغفر الله لي ولك ويهديكم الهال اشي بارا بنيا لكم بتغنيا بلو بتغنيا لكم بمارنيا بلو بمارنيا لكم بفرنسا بلو بمتاوكو قنقوا لتلت تشلاله صلاه ادلني كو صلاه وچ سلوونه يفلغون نغر لتارك تشلاله طيب عندند علماءش من يالو اشي اسنتسو زم كالي الحمد لله انديل ماستاوسو انديت نو طرو نو الحمد لله بلت لو الله ويم دمو الحمد لله تلنا ستز لوال يما يقو كونه دمو تستمروال انجي زنبله هتلفو زنبله كالفكو قدهو سويو لا يقو يتشلال اهون بسلمنا يقبا سولي هون يتشلال كاسنتاسي من اندميل اياكم يهوننا استاوسو الالو سلزي من دنوم تلو السون تلكالي غفر الله لنا ولكم ويهديكم ويصلح بالكم تلاله يصلح بالكم مالت هلو انتن بتملكت نقر هلو الله انتن يوفق انا صلاح استهتلو الله وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم نبيات شمنالو اذا عطس احدكم فليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم بله تملس الله ما يتنو طيب كذب هلا وقال أبو هريرة يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس ودع يده أو ثوبه على وخفض بها صوته نا عندنا سوچ قالوا سياسنا تسو ما منه إسرائيل تني أتاكي يدرقونه مترو والله يدرق لا نبياتشن سياسنا تسو دمسو بتشاله متن زك امارغي مكرو نبر ሁለተኛ ደሞ ነጠላቸው ወይም እማቸው ወይም እጃቸው ባፋቸው ወይም በፈንጫቸው አስቀምጣል ምክንያቱም በሃይጂን መንገድ ከወሰድነውም እንደዚህ መሆን ነው ያለበት ምክንያቱም አንድ ሰው ኢንፍሉዌንዛ ካለው ወይም አንድ ትልቅ ሳልና ጉንፋን ቲፎ የእንትን በሽታ ካለውና እንትሸው ብለው እንትኑ ወዳንተ ከሰረጨው በሽታ ወዳንተ ሊተላለፍ ስለሚችል የነቢያችን አዳብ ተመልከቱ ነጠላ ካላቸው ወይም አባያ ካላቸው ወይም ጨርቅ ካላቸው በዛ በእጃቸውና በጨርቁ አርጎ አፉ አፍንጫቸውን እንትን ይከለክሉ ነበር ከዛ ደሞ ድምጹ ትንሽ ዝቅ ያርጉ ነበር በተቻለ መጠን ና يقول ابو هريره اذا عطس وضع يده وثوب او ثوبه على فيه وخفض بها صوته الى سيدنا ابو هريره ومعنى شمته من مالتنا شمته اذا عطس احدكم فليشمته نبيات شمنالو كاسنت فليشمته اخوه واندمو يعني الحمد لله من بارك سما واندمو من الوال يرحمك الله بلو يشمته والو طيب يشمته يمثل قال من مالتنا بلو سيطيقوا علماء قال إزالة شماتة الأعداء عند الدعاء أو بالدعاء له شمته مالت واندمش من ماتنو عند سو انت شو سل سوچو زور بلو نميايوت بلم دوكونو اهون سيتو چالو امت الله ما هكلات شو عالج امت الله انت شو كالج سيتو چو من دنو ميلوت زم ايلو مكو ادب سلاليلن زور بلنو من نايات عندو ይቀፈዋል ምንድነች ደሞ ይሄ ደሞ እንት ሾን ሾም ተበዛ ይላል አንዷ ደሞ والله ان شاء الله استي الله يرحمها ይላል አንዳንዶቹ ደሞ ዝም ይላሉ ጠባይ የሰው ጠባይ ብዙ ነውና ሸሚቱ ማለት የሰው ስድብና የሰው ሀሜታ ያርቀለህ ማለት ነው يعني አንተ ሾው ስላልክ ሰዎቹ አንዳንዱ ደስ የማይላቸው አንዳንዱ የሚያፈዙ የሚያሸፉ ስላሉ ባንተ ማስነጠስ الله ينقر هلو يارك الله مالتنو اشي نقص ايقاتشو لمن دن شميته من مالتنو بيست ايق من تلالاتشو يعني يسون ما شوفنا يسون من دنو متوتبا مارنيا مكالدنا مسدبنا مامات يارك الله مالتنو طيب وتشميت العاطس فرض كفاية دمو الزيلا يتملكتو عند سو كاسنة تسي الحمد لله كالي አጠገቡ ካሉት ሰዎች ይርሐሙከ አላህ ካላሉ በሙሉ ወንጀሉን ይንቻቸው በአላህ ይጠየቃሉ ትልቅ ወንጀል ነው جن حياة سوتش علو كهياو عند بيتشا يرحمك الله كالو لكن دزا بسلام تايلنو أسر سوتش علونا السلام عليكم ستل كأسرو عندو كمل لسله لهولم أكتو المالتنو أسرم كالمر لسجن أسرو تكسو درو نجي مالتنو يوم القيامة سويك أربالو مكناتهم واجب سلتو عندما بمسنتس عند سو كسنتسنا أتقبو يالو بمولو يرحمك الله كالالوت هلوم يازالو عندو كالي لهلوم أبكتو المالتنو طيب ويكرهو أن يشمت من لم يحمد الله الحمد لله يا لالي يرحمك الله لتلو مكروه نو بس لمنا يتتألا نو ولكن يعلم الصغير وحديث أهد بالإسلام هتسان كهوني نقروا اللن ويم أهون ودس لمنا يقبا كهوني دمو الحمد لله نو يمبالو بلن الناس تمروا اللن طيب ويشمت الرجل الرجل والمرأة العجوز تملكتون قدي عند وند انت الشو بلو كاسنت اسي يرحمك الله تلو الله عند شما قل سيت اروغي سويت دمو كالش دمو يرحمك الله تلو الله ولا يشمت الرجل الشاب ولا الشاب تلا الله اكبر عند وطات قن لاند وطات سيت يرحمك الله ايلاتم عندت وطاتش سيت دمو لمانين يوم وند دمو يرحمك الله أتلوم مانين يوم وند دمو لوطات سيت دمو من ايلم يرحمك الله ايلم لمن ايلم نقر اللي نسانو الحمد لله بلو يعني يرحمك الله بلو زم ايلم مكنياتهم يرحمك الله كالي لوطاتوا وطاتوا دمو من دنو متلو كزير ستلين أمسقنا لو وندمي نعم ندان تياب زالين تجمرا لكين قدي هندو آه ونديت مسلشين يكو بطام انتن سلم ملش كونو بطام بزقدي سلم موقش كونو نزيال كوت انا كزير ستلين ارى لم هونو بنقراتشن جوال سنتنو إيمت قلب كذبو هلا يهن ندا يكسد وطات لوطات انت شو كالو انتنو السلام انتنو يرحمك الله اي بابالو تقنا نديا قنيو وبلو العلماء وشو طيب كذب هلا وإن عطس ثانية شمته هل التنيا دقمو كاسنة تسي مك الله تلواله وثالثا شمته سوستنيا قزي كاسنة تسي دمو يرحمك الله تلواله أما الرابعة أرات تنيا كاسنة تسي قن من تلواله يرحمك الله بله زمات تلم عفاك الله الله يعافيكنا انا استمكناتهم كارات تبوها لا مرضنو كسوس تبوها لا بشتا مياسكتل سلهوني يعني الله يعافيكنا الله يماره عافيا يسته تلو الله بارات نيو اشي طيب ايه يمسنت اسقود داينو ودا امستنيو انهيدنا اذا مرض فعوده واندمه اسلام كتاممي زيارة ارقلت يسو حق نو واجب نو كني قال لك وندموش امستنيا درسنال يمش ارشاو سدستنيا نو امستنيا اذا مريض فعوده كتاممي من تلو الله تزيرو الله عيادة المسلم اخوة لاخي المسلم المريض قالوا ولو كان بينك وبينه شحناء وبغضاء الا تهبي هونم يما توددو يا كرفاتشو بهونم عند اسلام كتاممي حقونو حده زياران دتارة قلت ولتن يامنالو هذه فرصة لو عدته تختفي تماما الشحناء انتي تامسو حده زيارة كدر قلت منم ترتاري اللنم ينبرو تلاتشان نام كرارف بنو اندمي وطاء اتاوك انو هيدنا بس انتي ببيتونو ويس به هوسبيتال نو سلام عليكم وندمي منو يتغنيو عافيا يسته طهارة يدرقله من تفلقاله كني من لامطاله كالكو شيطان جرباون تسبابرو ازا طقينو كوچ اميلو ارق يمطال بهولتاچو طيب ويذكر ابن قدامة يميلو المغني تبالو مصحف يصافه سو من يلال اذا عدت مريضا نعم مصبحا طوات عند يتمم سو طوات تنسته كذا الركلت عليه مضى معه 70,000 ملك ينبياتشن حديث نو سباشي ملائكوشو يتكتلو يدالو يا جماعة من أين تنتنو هي والله واندمي عند واندمي على الإسلام تاموال بمستشفى هوسبيتال ببيتونو يتنيا بله كبيتو السن لمدرس الناس السن لمزير ستهدالو سباشي ملائكوشو يتكتلو يدالو من يلالو يعني يستغفرون لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلو الهل حتى تمسي يعني طوات كهد كزيارة التدق اسكماتا دعا سيارة قول له يا مشالو وإذا عدت ممسيا ماتا دمو هده كدرس كدمو دزانتنو 70,000 ملك معك حتى تصبح اسك دمو ليلتهم بمولو دعا استغفار سيادر قول له يادر اللو وكان لك مخرافا في الجنة الله دمو عند تلك بجنة عند بوتا إسات أهل مالتنو والمخراف شجرة تخرف معه مع ثماره يعني تتساقط مخراف مالت بجنة عند تلك سفي بوتا عند تلك زاف يالبتنا الزاف بي أين تفراف ريم واللبت يهن بوتا بنت إسات أهل الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإذا عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك نعم حتى يصبح وكان له خريفا في الجنة ياو يتبالو حديث قدي ابن قدامة يوراو يحدثنا رواه مسلم نعم بتأم انتنو سنوي هنا حديثنا ونا يقرمات شوال اني لمسالي واندمي تنشتامو وبيتو تنيتو عاليلو نيال استي لدرسو بله كبيتي سواتا هجي كدرسكوت كأنون بمولو كونو سباشي ملائكاوش لن يدعا در قلو نيال طيب ما تاكو هنا دمو يهدكوت سباشي ملائكاوش دمو اسكتوات يعني توات اسكمي هون دعاء الناس استغفار يا در قول لي نيال مالتنا الله اكبر وقال الفقهاء علماء شدموا منالو ان من حكمه الصلاه في المسجد بمسجد سجدوا جماعه انانت وندوج جماعه اتتو بمسجد كل غزي تسبسباتو سجدوا يميلو تلق فائده كفائدوتو عنده منالو تفقد بعضهم لبعض حق كونه هنا غير بمسجد يمسجدوا كونه كل غزي 5 وقت بمسجد يمسجدوا كونه بمولو يمسجد سوتش انين ياقالو اني دومو بمولو مسجد سوتشون اقالو عند كان 2 كان كالمطاه ود مسجد ارى شيخ ابراهيم يتطفى زاري 2 كان على ينوم يلونا ارى تاموال يميل وري يمطال معناتنو سلازي عند طقمو بمسجد مسجد ارسبساچو تتواوقالاچو يلال طيب كذا بهالا وإذا عدت مريض لكلم معه إلا طيبا سبحان الله وزو أدب بيسي هون سو تشالو عند زيارة لمارك ود عند بشتام سو زيارة لمارك كهد كهدك نعم بزو أتناقر بزو أتلفلف بك أنت دعا در قلت طهور بلو عايزو سبرارك دانت مسوري تامم هلوم دونوال أنتم تدنا الله بله تناقر إلان يشرح صدره لبو يكفت اللتال وأكثر عنده التفاؤل تسفى ميا درقنجي تسفى ميا قرط نقر التناقر له كما ورد في الحديث نبيات شمنا لهن بتملكته وحاول أن تختار أجمل الكلمات له ودان بشتا يتمم سوس التهد لكن ده تمر بلاي تمر تمر يميبلاكو زنبلو تمرو اندنتن انجراي بلاوم يبسالي يتافتي منامن يمرتنو ميبلاو وده بشتام سو هاي ستهيد دمو يمتاوت اكشو كالات يمرتكنا لسو دس يميادرقا اكشو كالات مرمرهوت ايلان نعم يقول وحاول أن تختار أجمل الكلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفسوا له الأجل تمركثوا هنا قر نفسوا له الأجل أن أم سهام أن نور جنة أن أمت الله أفواتي تشنكال بتأم تتقمتش على دعوة نفسوا له الأجل على النبي منه نفسوا له الأجل إدميون أرزم اللت إلال أنتي أبو سهام أم سهام نور جنة كتام ممتشنا السوان زيارة لمارك هيدش إدميوها أرزم اللت عندي تو موسيها إدمي ترز مالك عندي أو ترز مالك عندي أنت لا تمدد الأجل ولكن تطيب خاطر المريض أيزه إدمي من تنها أنت رجينا هتسأل كوني الله يبشت هذا مو من يرجع له يبشت بس يوم يقطر وين بشت هم تو قطنوا يبننوا أيزه تنور الله هتسأل كونه أهون كهون بحالة أنت أقبته ويم تنرجع أسرت ولد الله كو جنا كوي هنا الدنيا كون مانكيا مثل كون على نسهم منا من بله إدميو أرزم اللث مالت بك على تسفى ستقونا تسفى رقون قدي بزوء مثلك أمتنا بلو تسفى درقال إيه ما إيه مالتنو نفسوا له الأجل أجلون أرزم اللث يميلو وين استطعت عوزه إيه جمو بتقام كون جنو كشال كدمو بشتا يازو سو زنبلة زيارة درقها تملس شلوتا كان له كرالت يدمو بزو سو أهدرقو مندنو مكراويني كروكي على درقم أتبل تمت أن الزارة سوليكوش بله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين تلو الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ تلو الله ولا تقول عزو قل والله تتغرنا تلو الله كذا هلا نقنا يعني أمتتين تلو الله لا بأس لا بأس لا بأس تلو الله اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما تف تف تف تلو الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لا حول ولا قوة بالله تف تف تف تف تلو الله اللهم إني أرقيك باسمه سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى اللهم اشفي يا ربي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك تتتتتتلاله يهن قلال نو يهن نقر ست وطاع حقيقة هلت تلالك انتن فائدان لوالو مجمّر يا بإخلاص كادر ركو ممكن الله قادر نونا يزيه سو الشفاء بإجيها رقلتال لدقمو عرفتنقو ممكن أنت بإخلاص كأرهو يه بزاب بتمامه وراسك كأرهو إخلاص كدرك إن الله ممكن سنت دكتورك يالشارو تنجر بإجه عافية درجوال اللذي سو طيب يهن كلا جني هدمو بشتاء يا زو سو راسو تصفى درجال بك أنت نس السموال إقلي ما تكو كأرالين إني كنتنش أهون زك علو بشتاء كو بزابك كأرالين يكونوا رأ أرباك هلا تنيا متكرر لين بلوت إنديت نو يتشالين مسألة بلو مورالو كفي لالانو يهني متتشل كهوني تلك أدبنا ونا كأرته قديت هذا لما أنت ركيا متارق التون يه ركيا أسفل قلني وندمج سورة الفاتحة قل والله حار قل أعوذ اللهم لا رب الناس أذهب البأس لا شفاء إلا شفو اشفي فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك مالته من متن يلم طيب عربي نالك أري الله كو عربي نيا فتروا سنو تجرنيا فتروا سنو أمرنيا فتروا سنو ورمنيا فتروا سنو نا بمن ينوك أنك بل الله يقبل وال تقبل بنون دمج إشي وإذا عدت مريضا لا كذب ولا منالو وإذا استطعت عوزه عوزه مالت أرقه يعني كرالت مالت نو بقولك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقما نزي بلا تكرار له طيب وأكثر معه أن يصبر بزويا متارقو قن صبر ديارك قفافاو أبرتاتو صبر رقنجي أنت من يدمو بشتا بله نوم متاسبو بشتا كواد اللم نومي بالو انجي أندان دسوت اندم يارقوت يمت أن من دنو وندمي بشتها من دنو والله تنش انتن تنج ارى ينو يا زهندي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اغلي كو يهن بشي ساسي متات باچو كو قبرغو يگدلاچو كو نو طفا انغدي وسيا انصاف تلوالله يبالا اندزي مندرو انتن بشيتام دنو اندزي بقى بزي بغوني ارى تو تو تو تو تو قتا هون هدا هون اوبريشن ارغا انجي اغلي يا غوتي لجو كو يهن بشيتا ازي هوسبيتال ودو انچلوم بلو ندغنا اوروبا هيدو نو انتن قدو انتن ادرغوتنا كذا ايتشالن بلو بزانا كو يموتو ارا ادر ادغنيا هونو بشيتا نو اتبل طرو طرونا تسفا ميسطوت قال بيتشا نغراچو يلالو طيب كذا بحالا من يلالو وتحرى انسب الاقوات من اداب الزياره يعني كذا ادب يزياره ادب منالو لتزيرو يمتفلغو بشتهنياو غزيو اوق يلالو زم بله انت بمچا تهيد يا اخي ما تا تهداله لتهنيا يفلغال طوا تهداله لشنانا لبسو ليقير يفلغال ارشي كمسا بحالا تهداله يا اخي عرفت يفلغال انت طيقنا بتام يمچو غزي جمته هيد كذا بحالا اذا ستجبا تاقواله انغدي اشي ان تحرى انسب الاوقات يم يمچ غزي مرت هلال وأن لا يكون في وقت راحته إن راح يمدر قبت جزيء إن ده هو لال ولا تخرج إلا أن تدعوه إلى الخير دمو زيارة درجه باك باك أدرى وده خير نجر دعوة ستر قلت وتا نعم يقربه إلى الله ويبعده عن الشر إن تروت أن نجر دعوة درجه مكره إنجي زم بله اندمنه دهنانه الله يشافي بله اندات توت ايلالو اوكي كذا بحالا عندان دچو يلال عندو عالم نو يگرماچوال بشتام سو لما گوبنيت هيدو يپوليتيكا ينسالو عليه سو يو بهمم نو يالو بتام پين پين نگر انتنالو امم عالو اندگنا مدحنت لوست يچلال لبسو لمقاير نو مفلگو رفت ياسفلگوال انقلف ياسفلگوال يمتعنا عند سو قطع السلام عليكم دهنانا منام بلو بو بوليتيكا ألم يسقبوال يه بوليتيكا بو تعد اللبي والكلام الطويل رجيم هون دمو تنقري يجمر لتال سيد كونش دمو يا سيدوش نقر تامت عنا عال سما شمين دي عال سما ار اقالي كو اقب بابات كو بالوا طيب من عليك السوا زنبلا تالك سالك يتابات وا تالك سالك تنسانا بشستا والله اندزي كوالو بشيتو اترسانا بدت بلا بقى تراس امطولين بلا تقمطالي اغباباتنا زنبلا تاليش لمن بلاوات سطواتم اندي غراديات سطواتم اندي انجتنا تقرطو تلالش كذا هلا عندو ادمو انيم كو اندزي بيالهو بس سوا زنبلا تغسنيا من تغست ياسفلغالي بشيتو 80 ديغري ينبرو 100 ديغري غبا بقى لفردا تنش نو يقرو اندزي ياسفلغ ይህ ነገር ከህመሙ አከዳነች ይሁንላችሁ والمريض يعني يقول لا تكلمه كلام ممل በጣም የሚሰለች ነገር አትንገረው አትተናገረው ይላሉ የማይጠገብ ንግግር ጀመረለት እንጂ ሰልችቶ በቃ ሙትት የሚያደርግ እንትን አትንገረው ይላሉ وقال بعض العلماء اطلب منه ايضا الدعاء هنا غير بزو سوا يقو انت ود بشتام لمزير يبلطه يبلطه كسو دعاء طلب يلالو انيس انت ما دعاء ترغلتاله جن اندا ترسا كانت بلا يسو دعاء نو تقباينت يالوالو ما نغرنيا لمن دهونه يمياقسواله دكما سلهونه اتبلج الله بقى بطاب سلام يودو اتبلني عند مستير الله ين مستير مياستاوس كالله مايك وسدو يناجر اهون تياكو لتغمو عند سو اهون وبر بميمسلش اتناجر لا يميمسلاچو نغر الفلغم كاهون بفيت تمراچو ياوقاچوت نغر تناجرو عند سو زياره لمارك هيدو عند ورا عند يتامم سو انت كسو دعاء مطلب اللهبه مكنياتهم يسو دعاء كانت دعاء يبلطالالو لمن مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند الزيارة الزائر يطلب من المريض أن يدعو له، لأن جانب المريض هناك ملائكة تؤمن. فعندما المريض يدعو للزائر فدعوته مستجاب إن شاء الله. جزاك الله على وحده. እሺ ወበር ያለችው ያለችው ምንድነው ያ በሽታም ሰው ዱዓ አርግልኝ ካልከው እሱ ዱዓ ካደረገ በሱ ጎን መላእክቶች አሉና አሚን ካሉ አላህ ይቀበለዋል አለች። ይሄ ከክስዋ ነው ሊሆን ይችላል፣ ግን ከሷ ጥረት ነው፣ ጥሩ ጥረት ነው፣ ጥሩ ሙከራ ነው። ግን ዋናው እሱ አይደለም የተማርነው ነገር አለ ዑለማዎች። ማይክ ፍሪ سمعكم عند السوق جزاكم الله خير. مكنياتم استاذ دعاء مقبول مستجاب يهونو كذاو كبشتهنياو سويو غار كغونو الله سلاله نو الله كذاب كبشتهنياو اتغبا لهو سلاله بزا مكنيات دعاء مقبول نو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مايكفي اشي طرو ملسنو زبير، لكن اهون سو ايغباو በጎኑ አላህ ስላለ ነው እንዴ? እኛስ በጎናችን የለም እንዴ? አላህ በእኝ ጎናችን በሱ ጎን አላህ እንዳለ ምን አሳወቀ ሊልህ ይችላልና፣ ያንተ መልስ እንደ ተንጠለጠለ ሆኖ ኡሙ ሲሃም ከመለሰችው ንጥብ ለሱ አይሰጣል። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ያው ማስታውሰው ነገር የለም፣ ግን ሙከራ ነው ኢንሻአላህ። አላህ ስብሐነ ወተዓላ የሰው ልጅ አንድ ነገር ሲያደርስበት ምን ጊዜም በዛ ላይ ሰብር ካረገ ያ ሰው እንትን አለው፣ ወንጀሉ ይረግፍለታል፣ አጅር አለው። እንደዛ ወንጀሉ እየረገፈለት ያለ ሰው ለኛ ዱዓ ሲያረግልን ተቀባይ ይኖረዋል ብዬ ነው ማስበው ወላሁ አለም። እና ሌላው ደግሞ ማንኛውም ሰው አንድ ሰው ለወንድም ለወንድሙ ዱዓ በሚያረግበት ሰዓት መላእክቶች ያምናሉ። ይህም ሌላ ነጥብ ነው። ወላሁ አለም። ጀዛኩም ላ ኸይር። ኡሙ ሲሃም እሱ እኮ ልክ ነው። ያኔ አንዱ ለወንድሙ ድዓ ሲያደርግለት ጠይብ፣ እኔ በሽት የታመመ ሰው ዚያራ ላግርግለት ሲሄድ እኔም ዱዓ አረግለታለሁ፣ እሱም ዱዓ ያረጋል። ከሁላችን መላእኮች አሉ፣ ግን የበለጠ የእሱ ነው የሚቀበለው። ተቀባይነት ያለው የእሱ ነው የሚባለው እስካሁን ድረስ ምክንያቱ አልተገኘም። አቡ አኒስ ካልመለሰው እኔ መልሰዋለሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهون يسمر إن شاء الله. أوكي. يهي مكنياتو من دينو بشتنياو مضطر دعاء المضطر كالله زين تقبعي نسل عنو استو كمان نمبلاي لهيوتو سلطان ممنا لراسو دعاء كالله غاري عنو كونكشن لراسو السو بتقام سنسيرهن الله سلم يلمن الله دم مفلقه دعاء المضطر نو بتقام سنسير هنو الله لم يلمنه سلم يفلق كذاك الله قال يعني قلن يلت راسو كسو يبلت يلمنا السو لسو دعاء يعرق بتبطيقه مقبول سلم يهنو وانو مكنيات والله عالم ما يكفري. هل ተሰማ አው አቦ አንስ ኮ ማይክ ይዘህ አስቸገር አሊዝ ማለኝ ማይኩ አሁን ይሰማል የኔ ይሰማል ኢንሻአላህ አይደለም እሺ አቦ አንስ በጣም ችግረኛ ስለሆነ የታመመው ሰው ከልብ የፈለቀ ስለሆነ ዱዓው በሱ ነው የበለጠ የሆነው ያልከው እኮ ከልቡ የሚያደርገው እኮ ለራሱ ነው ዳንተማ ዱዓ ነው የሚያደርግልህ ለራሱ ግን በጣም እመምተኛ ስለሆነ ስለተጨነቸገር ያ ረቢ አድነኝ እኔ እኮ ተሰቃየሁ የሚለው ለራሱ ነው على كل حال እኔ ልመልሰው ጊዜ እንዳናጠፋ ሁላችሁም ሞክራችኋል ሙከራው በጣም ቆንጆ ነው ግን የተባለው ሐዲስ ጋር እንደረሳ አልተጠቀሰም እኔ ልመልሰው ምንድነው መሰላችሁ ወደ ሐዲሱ ነው የምንመለሰው ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ነው ገለጽኩት ዚሩም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ አብዲ አሉ አላህ ምን ይላል አብዲ ነዓም مرضت فلم تعدني اني تاممي ساتغوبنين علي الله يكون رضي له فقال العبد يا ربي جل جلالك كيف اعودك وكيف تمرض انت الله هذا لم انديت انت تتامم عليه بلو سي نغرو الله من عليه الم تعلم ان فلانا مريض ولو عدته لوجدتني معه አላወክም እንዴ አቡ አኒስ የሚባለው እንደ ታመመ አውቅ ያለው طيب ለሱ ዚያራ ብታረግለት እኮ እኑ ላይ እኔን ታገኘ ነበር አለ አላህ ልድገመው مرضت فلم تعدني قال كيف تمرض يا ربي انت جل جلالك قال الم تعلم ان ابو انيس مريض ولم تعده ولو عدته لوجدتني معه ابو انيس የሚባለው የታመመው ወደዛ ሄደ ዚያራ ብታረግለት ነበርኮ ከሱ ጋር ከሱ ጎን ታገኘ ነበር አለ ዑለማዎቹ ምን አሉ هذه المعيه من معناته معيه الله معه ابو انسن هدا بزياره بتاركو لوجدتني معه بجنو ታገኘ ነበር ያለው هذه المعيه كبشتام سو نو ያለው የሚለው قال الله قال انت دعاء رجلين ستلو اللهم اغفر له سل بغنو ما انه يالو بغنو الله نو يالونا قطا يقبللتال قالو سلازي المعيه يعني كلمه المعيه السوانه متسراو يالچو اشي نقتلنا ابو انس اجي هورد اشي نقتلنا من يلال ولا تنسى عند خروجك يلال وقت نعم عند خروجك اخبره سبب طلبك الدعاء منه دعاء ارجلين ستلو يهن يهن قغرو الله كان تغاغون يالو بله يهن حديثا ببلت لو عدته لا عدت الى لوجدتني معه يميلو نجر نغرونا اسكم الشالو درس تسفى ادرغال الله كو بن كني غانو يالو الله كو بغونن يالو بلو تسفى ادرغال العلماء شو وقال بعض العلماء اطلب منه ايضا الدعاء يقول ولا تنسى عند خروجك أن تسأله إذا كان يريد خدمة أهل بيته أو هو نفسه كخدمتهم بسيارة لمسالة ساتتعيقون داتوتا واندمي من تفلقال له بيتسوش من يفلقال له قاز جرسوال وهاس فلقاتشوال ويمس بيزالام تقلاتشو أنتس من تفلقال له هسبتال لوسده بله خدمة من دم يفلق تأيقوننا كليل لو السلام عليكم لتهدى طيب كذب هلا وأعظم ما تقدم له سبحان الله العظيم تلقون قر كان تيم يفلقوننا عن تدكي كامون كوان يهن قر ساتنا قر نتوتا يميلوت علماء عندنا قر لنا أبزان يوشو سوش دنيا ما يدرقوتنا قرنو عند كان يهن قر سيدرق سون لقدلوتنا يفلقوت من دنوسو لا تخرج الا ان توصيه بالصلاه ابزنيوچو بشتنيوچ ايسجدو والله والله اقول لكم ابزنيوچو بتلي الغا يزو يتقمطو يماينقساقسو سوتش جرباچو يتسبره ويم دومو بارالايز يهونو ويم عندن بكا كالقا يما يوتو يما ينسو عفو يا لاتشو الله نمي مسلاتشو يا جماعة سونتو بمولو بكا تسبابرو ملاسو بتشاكك قرب ملاسو يسجد يفلقو النقر صلاة مالف سلال اللبت باك وندم يزيارة أرقه كأس بله قوانو لاي انتن بله سلا صلاة اسمني يادر ركنو لي قطعش اتشلال وي ماتشو لي سدبوهم اتشلال لكن واجبه نو بيسدبوهم جاهلوش ناچو نا انت اندازي اندكن كون اندازي يالوت اندو متانا هوسبيتال بتسبوچو يمتو يهدو منامن ياله قص بلو وندني صلاه اسمن يادركنو صلاه اندالفبه كچالك بوها كالچالك بو افر كالچالك دمو على طهرام لمسجد تشلال سيلو يا غوتو لج تنسانا انت وطالو كزي مستشفى اهون يهن ينتو يسو بشتا العجبهم نونا صلاه يمتلو هيدنا ازا انت صلاه ارغالو هيبالم هي نغر تلك سطوتا يسطو نو እንዴት አሁን ሰላት ነው የሚታይህ ያለው ጀርባውን ተሰብሮ ያየው እንዴት ሰላት ላለህ ብሎ በቃ መሬቷን ግልብጥብጥ አደረጋት ግን ሰውየው እውነት ነው የተናገረው እውነቴ ነው ልንገራችሁ እኔ ይሄን ነገር በደንብ ስለማቀው ማንኛውም በሽታም ሄጄ ከሁሉ ነገር ይሄን ሳልናገር መውጣቴ እንደ ትልቅ حرام ነው ማስበው ቢያንስ ቢያንስ ያኺ እንዳይ ነሱብኝ በተሰቦቹ የምትል ከሆነ ሁሉ ሰው አውጥተህ ለብቻው ወንድሜ ብለህ መከረው ባካቹ አንድ ነገር የሚቀራለት ነገር አለ ባካቹ አንድ ነግረው ነገር አለ ምስጢርና ባካቹ ጥልን ብለህ ሆስፒታል ከሆነ ወይም ቤት ከሆነ ሁሉም ተስወጣና ከፈራህ ማለት ነው ለብቻው አርገህ ወንድሜ ትለዋለህ والله ስለምወደህ ነው በጣም ስለምወደህ ነው ትልቅ ስጦታ ሰጣለሁ سيدنا عمر بن الخطاب تلو الله انجتو هلو تمتاترو سبات تقزينو يتعانو انتنو بالله ويقبابت انجتو بمولو تمزمزو وطو دم يفسسي عند ساعت قماش ساعتنو يقرو لموت ينهو اللي يالي من علي ايوها الناس هل صليتو الفجر علي هل سجد كمارو تمكناتو عندن ياركا كسجد بوهالانو طالاتو مطو يقدلو አልሰገድኩም አሉትና ምን አለ ላ حظ في الاسم في الاسلام لمن لا صلاه له ባካቹ ውዱ አድርጉልኝ ባካቹ ሩሄ ከመውጣት ውዱ አምጡልኝ አለ ምክንያቱም ሰላት የሌለው ነገር በእስልምና አንድ እድል የለውም ቦታ የለውም አምጡልኝ ብሎ በዛ ጊዜ ነው የሰገደው ሰይድና ዑመር እና ወንድሜ አንተ አልহামዱሊላህ ከኛ በኋላ ተቀምጠህ እድሜህ ረጅም እንዲሆን ተስፋ እናረጋለን لكن بهونو غزي گن انديت صلات اندا تاسالف الله دومو كانت گون دي هون اندي ود منام بله مكرو ين ساتل اندا توطا وندم شي اوكي كذا قتلو منالو ولا يترك بسبب مرضه شوفو لنگراچو مشرانا يتامم سو ابزانيو غزي ايسگدو بتلي باگراچن هرا هون يا گبا سو مشرانا مشريت ليسگدو አልታየ ምን ጅባገራችን በተለይ በገጠር አራ አልታሰበም አላህ ረህማ ያሰጣቸው ካልሆኑ በስተቀር ሙሽራው አይሰግድም ሙሽሪት አትሰግድም የታመመም አይሰግድም አራተኛ ልንገራችሁ እዚህ ሳውዲ አረቢያ የሚታየው ነው ዘመዱ የሞተበት ወይም ወንድሙ ምናምን ጋቢ ይለብስና ግዳላ ጠጋ ብሎ ሶስት አራት ቀን ጢሙ አይላጭም አክሩፎ ነው አይናገርም ምክንያቱም ቤተሰብ ስለሞተ ብሎ ልክ እንደ ጉንጓ ነው እንደዚህ እንዲያውም ሰላቱ ዝም ብሎ ያሳልፈዋል ሰላት ባያሳልፍም ግን ጢሙ አይላጭም ሰው አያናገርም እንደዚህ በቃ እንደ አዘነ እንደዚህ በቃ አዝነዋል እንዲሉት እንደዚህ ነው የሚለው ላኪን ሱብሃንአላህ አልዓዚም እዚህ ሳውዲ አረቢያ ብታዩ ይገርማቸዋል ደሞ እነዚህ ደሞ በጣም ትነው ዛሬ ቀብረው መጥተው ጢማቸው ለጥላጥ አድርገው እንደዚህ ልብሳቸው ለብሰው ወደ ስራ ሄዳሉ ከሰራ በኋላ ማታ መጥተው ታዚያ ይቀበራሉ እንደዚህ ማለት ያው እሱ ነው መሆን ያለበት ግን ገፋ ቢል ግን ትንሽ ያኒ እቤት ቁጭ ብለ ስራህን እየሰራ እየተጫወት ከሳክ ነው ታዚያ የምታረጉ على كل حال يتامو سو اباكاچو بسلات እንትن ችላ ትበሉ طيب اذا ይህ سلا من نبر سلا يتمم وسو أما استنيو نبرنا يمج أرشاو سد استنيانو الحق السادس إذا مات فشيعه كموت جنازاو تشكمه ويم جنازاو تكتله ودك أبر درس شنيو إلى لنبياتشني حقونو إلى لنبياتشني. دعونا نتكلم مجمرة سلموت استتنشن ناقر كموت يالو نبياتشن النموت هالندي اني والله والله اتشن يوم النموت هالنمسلم بل نبياتشن قن سلموت يمن ناقروت بات بزونو يتناقر سلموت عندكن عندو صحابو اكتسف سبو عندون يامو قسو نبار بات يامو قسار لو اقالي كون رزينو اقالي كون رزينو اقالي ነቢያችን ተደነቁና ምን አሉት ይሄ አሁን የምታመጉሱት ሰው በቀን ስንት ጊዜ ሞት ያስታውሳል ይጠቅሳል አሉ አረ ሞትማ ስለ ሞትማ አልሰማነው ማለት ኢዘን ليس كما تقولون አሁን ያመጉሳችሁ ሰው እኮ እንደምትሉት አይደለም ነቢያችን በቀን ከመቶ በላይ ሞት ያስታውሱ ነበር እና በየቀኑ ستنسام ستقمتم يمت موت ممكن هل لقزي ما استوسع لده صاحب المليارات وصاحب الصناديق في البنوك هل متوال نابوليون متوال موسوليني قيصر متوال ماركس متوال نمرود علمو بمول يميقزان برا متوال فرعون انا ربكم الاعلى متوال يعني قرماوي كدماوي هايلة سلاسي نقوسة نقست يميلو جان هوي متوال ما نكرران لي سيدنا سليمان عليه السلام ديس غلوبة اللي هنا تشو مريت بمولو كان جنوا كان سوا كان انساسوا كان اتكلتوا كان بحروا كان وفوا بجات شو صرنا ببر متوال سيدنا سليمان اذا سنموت سنموت طيب اذا مات فشيع جنازته من يلالو عند سو اسكي روح قرقرة يعني قرورو لا اسكم تدرس يتوبا بر اند تكفتنو كزاقن زقنو يفلقو إلا مالت بيفلق الله يكبر لتمالو نعم استي ودموت كهيدن تنش اندائر زمبن واندموش انها هتوش سلا جنازة وبتشاء ان الناقر عند سو كموتا علو جنازة وتشكمه ستهيد علو فمن حمل النعش فليربع علو علماتشو نعشو ويم جنازة ويا جنازة ألقى تشكمه ستهيد ربع علو من دنو ربع علو يعني يبدأ بالمحمل الأيسر كنقا تملكتو ألقاو هلت إجني قالو أرات إجني قالو أدلم أهون ألقاو ويمدمو مواتشو يالبت ألقا لمشكم كفلك بفيتي قالو يقرا وقن بسو جمرالو كنقا لاتشو ربع مالت بأراتهم درس أجر نتاقين قن بمن تجمراله بفيت يالو ألقى بس تقرانو متجمرو أوكي يعني يبدأ بالمحمل الأيسر الأمامي فليحمل بكتفه الأيمن بك أني تكشاورقو يألقو قرا إج الشكم المالتنو ثم يرجع إلى الخلف أهون وده ولا يملسنا بس تج بحالا يلتشو يقرا اجي دمو اندقنا بقن اجو الشكا موال سنتون هولت كلوكوائز هذا لم يمهدو انتي كلوكوائز نو مهدو اهون يملسنا وده بس تج وده فيت يملسال ثم يذهب الى المحل الامام الايمن يهولت تنياو اج بفيت يالو بقرا تكشاو الشكا موال ثم يذهب إلى الوراء ثم يرجع إلى الخلف ويحمل بكتفه الأيسر بهلا اللي تشو دمو بقراء تكشاو الشكا موال نزي أرات تربيع بالالو أهون مايك ينسان عنده ين أهون يالكتيد جمو فليربع مالت من مالتنا أهون دسم ما شكفري أستاذ عفوالون يليلي أبو أنا سلام الله الرب مالت بس مجمرة في اللفيت بيعلو هلت يجو عالقالي بس تقرأون بس تقن يربو الإجولي كذابو هلا ودو هلا هيدنا هونم بس تقرأي اللو بس تقن يجولي يربو كذابون ودفيتي هيدنا بس تقن يربو دمو بس تقرأ كوي إجو تكشو لي يربو أهونم بوستو على هيدنا بس تقرأ له ألقى ألقاهم بس تقنيرك على السلام عليكم. ما شاء الله قنجنو ينو فليربع مالت ملو أجر لما جنت كفلك بالقى وتزور له الزازارو جن أنتي كل كويس نوم تزورو مالتنو إشي كذاب هلا يقول وكيف يمشي المشيع أمامه أم خلفه الجاو تشكمو سيهدو أنت يبلت إيه كالجاو بفيتنو مرتهي متهدو يبلتو ويس تكتله بس تجربة مهدنو يبلتو قال العلماء يمشي أمامه لأن أبا بكر وعمر كان يمشيان أمامها ينبياتشن ريسا تشكمو سيدنا عمرنا سيدنا أبو بكر عند ريسا سيهد بستفيت هدو يهون ويهدو نبرالو وقال بعضهم إنما سميت جنازة لأنها متبوعة جنازة يتبعلوكو اندن كتلون ويتدرقون جي اندن مرواد لمنا سلزي جناون أسكتله بستجربة مهدنا وطروالو لذلك لابد أن يتبعها تكتله مهدان لبهالو جرب انتنو جنازون نعم يقول والرأي الوسط كولتهم هكلن يو ترمى السجنالو إن كان راكبا يمشي خلفها وإن كان ماشيا فهو مخير ترمى السجنالو بمكينة وين بفرس واتهي متهيد كوني كجنازة وبستجربة مهيد نو تروالو بأقريها متهيد كوني قل اندفلك خيار مالت اندفلك كفلك كجنازة وبفيتهيد كفلكو بستجربة أرقه تهدان له طيب ولا يركب إلا جا دمو أسفل لاقي نقر كان هوني بفرس بأهياء بمكنا مهيدو تروا دلم مكناتهم بأقره مهيدان له اتباع الجنازة مالت بأقره مهيد نوالو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا يركبون نبياتشن عندان لسويت بفرس أرقو جنازة يتكتلوا سيهدو سيايو ألا تستحون ألواتشو نبياتشن حياة تارقو من دي الملائكة تمشي وأنتم تركبون ملائكة تشو زين ريساون يتكتلو سيهيرو بأقراتشو إن أنت بمكينة أن بفرس تيدان لا تشو ألا تستحون ألواتشو نبياتشن سلزي بأقره تكتله نو تقلو ويلالو وكذلك من أداب التشيع الصمت جنازات شكمة ستيد دمو كأداب وچو أندو تسات بله زم بله ميدنجي يا وراه شو يالك منامن يالك أي أي بجم وعدم كلام بكلام الدنيا يا الدنيا كلام بتأم تروى دلم ولكن يا خيرا قن بحيا درك سنموت يتناقرك مهدو من ما دلم إن الله يحب الصمت عند ثلاثة سبحان الله العظيم تملكت يا نبيات الحديث منالو زم نمي باربت سوست بوتا وشالوالو نبياتشن عند التلاوة قرآن سيكارا قرآن عند سو سيكارا ويم بريديو ستسمو واندموش ويم زغوت ويم زم بلاتشو سمو اهون يمي درقو قن لا بتلفزيون قرآن يكارا يسكالو ياورالو يشاوتالو قرآن يكارال ويم بتفريكورد قرآن سيكارا يشاوتال لا زقاو ويمسماو وإذا قرئ عليكم القرآن فاستمعوا له أنصتوا سلالة الله سبحانه وتعالى قرآن سيكرى ويمزم بله مسماتنا ويمزقاتنا يه عندنا ولتنيا عند الزحف تورنت الله أكبر بلو كتاوجنا تورنت كتجمري من ناقر منم ناقر دمس موتات آس فلقم موتاتو كهونا جن الله أكبر أبشرو تملكتو ودفئت منامن يالك كالهوني موراثو منامن آسف اللقم سوستنياو وعند تشيع الجنازة جنازة وتشكمة ستين دمو زم بله تكتلس زم بله مهيدو نوسوناو ألو وكره بعض العلماء لمن يشيع الجنازة أن يبتسم سبحان الله العظيم جنازة تكتل مهيد فققتام يكنكلت علماء وشالو مكناتهم يفققتاو قزيان اللم أما الضحك فبأولى مساك ما يباسنو قن راسو فقق مالتنا مساك جنازة تكتل هي هدك كوستر بله سلموت الناس الآخرة سلك أبر ما السبنو طلو وإذا شارك بحفنة من التراب فذلك خير دمو لا دمو مرت نقري هنا ودمو منالو جنازة وسيدفن بإجها رقه صوست ويمأند تراب بتشارك الزات ورنو يقبع شوال مواجفو تدفنو على دلا أنت أفكتها بتأنا كزاك أنتنو كدجافو كوتشو تنش بهولت إفن يارقه نزي ودك أبرو بتورور تورنو على طيب ولا بأس أن يجعل إشارة ليزوره ويخصه بالدعاء الناثك موتش ما ننسو سيموت عند ملكت بالتارق اللي لانتي زين بلا هولتار اللي ميمتارقو ويم سمينتو أدرق ميمتارق لا أهون وندميك أمريكا سلمي متى قبرو تدبالكون دايت أفان بله شاركنو ويم عند ملكت انشاتنو تارق اللي تاليه من ما دلم ويم أنت راس بيه سامنتو يمتا دعا لتارق كفلك قبرو ملكت تارق اللي تاليه كل كل هذا اللب وبعد ذلك تأتي التعزية كذبها لا تعزية يمتال وكما تعلمون التعزية تكون بأي كيفية تصبر أهل البيت تعزية دمو بما ننيهم قوانقوا بما ننيهم انتن صبر رق يمارث قداس لهوني يا يمتبت سوهيده تعزية ترق اللي تاله تعزية درا رقو اندى النوت بألفوك اندى قلصنو يعني حتى كافر كموته متعزيات رجلتان له وين مؤمن واندمو كافر كموته تعزيات رجلتان له يتعزي أقبابو بلفو سامتنا قرنال ازي مقلصو بزو اسفل لقم يا ايال قباو كان لقن بتياك املك لنكتن شلالن انا النزينا اتشو سدستو يا نبياتشن حديث منالو حق المسلم مسلمي على المسلم ستالو إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاستجب دعاه يعني أنت لما قبك تره وإذا استنصحك فانصح له وإذا مرض فعوده وإذا عطس وحمد الله فشمته وإذا مات شيع جنازته النزي سدسنا تشو بزي التقلال اللو واندموشنا هتوش يالقبات شو كان لا تطيق الله شو ويم دموش أمارك اللي تأمرو أن مصحفو بزيهنا يجمرو جنازة بلونا يجمرو أن يجنازة قد يتك لالا بزيها التقلنا أن لالا ما يكلنا أنت إن شاء الله ما يكفري سوس يا حسنة التس يرحمكم الله الحمد لله سيل يرحمكم الله سيل أني ما قو يهديكم الله نوسو ساي تشالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى إيمان إني اسمنا لكم إنه زيادة لم يالكم يرحمكم الله ويصلح بالكم تلاله يرحمكم الله سيلو يهديكم الله ويصلح بالكم تلاله إنه زيادة لم يالكم أنت الشو إلنا الحمد لله كالي يرحمك الله تلواله كذبها لا السمن إلال يهديكم الله ويصلح بالكم إلال نعم ما يكفر أي بقى أسرع بستو بينون جبا يوتبو لو هلوم بتلاي كربت كان لو عند مسلم بزو وياغر سو كان هنا زور بلو ميتايك سو بزو يلم مياوك كون اندايوك سبتشانو وانو حق المسلم على المسلمين نون جيتبالو لبمتاوك سو بتشان يلم እና በሁላችንም ላይ ይሄ ነገር ግዴታ ስለሆነ አንድ ሙስሊም ሀበሻ ይሁን አይሁን አሜሪካ ይሁን ሙስሊም እስከሆነ ድረስ ማንንም ይሁን ይደን እንድንዘይር ሁላችንም ልናሰምርበት ይገባናል። ሌላው ኡስታዛችን አጥብቀው የመከሩን ምንድነው ያ ጀማዓተል ኸይር والله ሁላችንም ማናደርገው يلو انتا يميزان من دنو بشتن يازد يلو بطا بطلي كان لو ميساك اي كوهونا انيام لك يسون سك اي ناينا بطا مازنان ما يساك دمونو كوننا كان اي ساك دم منم نگر خصو غار اللو زمورو چو سلسو منم ياسبو سوچ عالم هونا چون ياوكن حياء اللهم اللهم لا الله سايهون ለነሱ ሀያ በማድረግ ወብናገር ያዋርድና ሊሰርበል ቅድም ኡስታዝ ያሉት والله ኡስታዛችን ሁሉ ነገር ተመክሮ ስላላቸው በኤግዛምፕል ነው የሚነግሩን እያንዳንዷ ነገር ኡስታዝ ያጋጠማቸው ነገር ነው በህይወታቸው ትክክል ነው ደግሞ ይሄ ነገር ሲሉ በጣም ነው የሚገርመኝና ስቃለሁ እኮ ምክንያቱም በህይወታችን ያጋጠመን ጉዳይ ነው ይሄ ነገር ሶላት ካልክ እኮ እንዴ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ እየተሰቃየ ይሄ ሰውዬ ይችሰት እንደዚህ ይሆነች ምን አይነት ጭካኔ ቢኖረው ነው የሱ ሃይማኖት የግሉ ነው ወይስ የብቻው ነገር ነው ምናም ብለው እኮ በጣም ነው አፍጥጠው የሚያውቁ እኮ ከዛ በኋላ እኮ እዛ እንደዛ ዚያራ እንድትሄድ ማይፈልጉም እንደዚህ አለ ሰው ሂደ በቃ ወጭ ብለ አውርተ ምትሄድ ከሆነ ነው ሰው የሚወድህ ግን ያደለም አላህ እንዲወደን ነው መስራት ያለብን እንጂ ሰው ወደደ አልወደደ ጠላል ጠላ ምንድነው የሚያቀርብልህ ምንድነው የሚያረቀብህ ምንም ስለዚህ ይሄ ነገር ሁልጊዜ በሽተኛን ዘይራለን በሳምንት በሁለት ቦር የሚታመም ሰው አለ ሂደን ይሄንን በህይወታችን ላይ ፕራክቲካል እንድናደርገው በተለይ ነሲሃ ላይ ምክር መክረን ከአላህ ዘንድ ያለውን ግንኙነት አጥብቀንለት ሰግዶ ከዳነ አልহামዱሊላህ ትርፉ ነው ካልዳነ ግን ከአላህ ጋር ያለውን ግንኙነት ላጭር ጊዜ ሲሰግድ ቆይቶ ሳይሰግድ ከመወተ ኻቲማ ተበላሸ ማለት ነው እና ኻቲማው እንዲያምርለት ሰውየው ሶላቱን እንዲሰግድ እንድንመክረው ሁላችንም እናስምርበት ይሄ ነገር ሌላው ኡስታዛችን ቅድም ሁላችንም ተጠይቀን ያልመለስነው መልስ ማዕየተ አላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከበሽተኛው ጋር መቀመጡን አሁን እንኳን ብስን ጊዜም አንብበናል ይሄን ሐዲስ ግን እኛ የሚመስለን ሙጠር ስለሆነ በሽተኛው በጣም ከአላህ ጋር ያለው በጣም የተበቀ መለመን ስለሚለምን ብለን ነበር እናዩ ግን والله ዛሬ ነው ይሄን ነገር ከልብ የገባውና جزاه الله خير استاذاችን معيه الله الله ከሱ ጋር የሆነ ሰው ሌላ ምን ይፈልጋል ማንን ይፈልጋል ሁላችንም ኮምንጠረው አላህኛ ጋር እንዲሆን አይደለም እንደምንላፋው እና ስለዚህ በሽተኛው ለሚዘይረው ሰው ዱዓ ካደረገ ተቀባይነት አለ የሚባለው አላህ ከሱ ጋር ስላለ ነው አታውቅም እንዴ ከሌ በሽተኛ ታሞ መሆኑን ሂደብ ዘይረው እኔ ከሱ ጋር ታገኘኛል ነበርም ወይ የሚለው ያ ነው ሲሩ ማለት ነውና ዛሬ ተማርነው ትምህርት በጣም በጣም ትልቅ መሰረት ያለው እንትን ነው በህይወታችን ለሁሉ ጊዜ የምንደጋግመው ነገር ነው በሳምንት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ዘይራለን ሰው ቤቱም ሆነ ሆስፒታል እንጠይቃለን በሶላት በኩል አጥብቀን እንድንናገር ሁላችንም ለአላህ ቃል እንግባ والله اعلم ይሄ ለማለት ነው እጄን ያነሳሁት ማክፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እጅ ያወጣችሁ እንዳላችሁ ነው እጃችሁ አታንሱ እጅ ያላችሁ አውጪ አመቱላህ እኔ አንድ ነገር ልጨምር ነው ፈለኩት ለአቡ አኒስ አቡ አኒስ አንድ ነገር ልጨምርልህ أهون بالكونة تم يسالات قداي بسالات استاوسو يمتلو عند نقري قد أمين نقر علي جن كذاب فيت عند تياك لتأيك هبوانيس أهون عندو لجهنو شي لجه ودبرها ودطورنتي هيدنو أهون من دونو متساتو ودطورنت سيهد تبنجا ساتو عالي تدك تاساتكو عالي بكيسو جنزب تنش تساتو عالي مكنياتوم مقبلا يغن شلال وحالا يغن شلال شقر لغا تنبات شلال نا تنش أمسمتو سدسمتو كيسو لاي تادر قلت عالي مكنياتوم لرجم قوزو يهدنو مدربادا لهون شلال ወንዝ ሊሆን ይችላል በባህር ሊጠልቅ ይችላል ብዙ ነገር ነው የሚገጠምበትና አስንቀ ነው ትልቁ አይደለም እንዴ ባደው እጁ በትር ይዘህ በትር ሰጠህ ምንም አይነት የሚበላው የሚጠጣው የሌለው ዝም ብለህ ሄዳት ነው የታወቀ ነገር ነው አሁን ምንድነው የገጠመኝ መሰላችሁ አንዱ እንግዲህ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ በሪያድ ያሉ ተማሪዎቼ ልክ እንደ ውሃ ነው የጠጡት የሰላት ጉዳይ ሰላት በማንኛውም ነገር ማለፍ እንደሌለበት والله والله اقول لكم يتدرجانو يدرسو በተለይ በተለይ የታመመ ሰው ሄደ ስለ ሰላት ንገረው የሚለው ነገር ብዙ ነገር ስለደጋግምኩት ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል አንድ ቀን ምን ተገኘ አንዱ የኔ ተማሪ ነው ሆስፒታል ሄደና አንድ ሰው የመኪና አደጋ አድርጎ አይሲዩ ገባ አይሲዩ ታቃላችሁ እና ያመረከዛ ይሉታል يعني سو زيارة ما در قبت يما يسما بقى اندزي بقى روحوه بتشانو يالا تشونجي يعني اوكم انا امستكن بايسيو تكمتو كذبو هلا داني تنش تشاروونا كايسيو اوتوتو جن بنتنو بقفو بملاسو من بنتنو بفنشاو تنش انبوب اللبت يتنفس البزا كذا وطتنا اي سي يو بنورمال كفل اسقمطت معنات بنورمال كلاس كذا وهلا ሁለት ቀን ቆይቶ ደሞ ያ አምቡቡ ሳብ አርጎ አውጥተና ግን በጣም ይሰማል ይናገራል እንጂ يعني ከመቱ በላይ ካሉት በታች እንደሚባለው እንደዚህ ነው አሁን አንድ ሰው የኔ ተማሪ ነው ሄደና ይሄን ነገር አደረሰለት ወንድሜ አለው ሰማኛለህ አው ሁሉ የሚባለው ነገር ተሰማለህ አው ሰማለሁ አለው ያኒ ትናገራለህ አው እናገራለሁ እንግዲህ ወንድሜ እኔም እሰጥህ ምክር ስማ አለው የሰላት ጉዳይ ሩህ በጀሰድህና በሰውነትህ ካለች ድረስ በሰላት ስለምትጠየቅ እንዳለህበት ስገድ ምናምን አለው አሁን እናቱ ሰማች እናቱ ይችን ሆስፒታል እንትን አደረገቻት አሁን እናቱ ከእናቱ የሚጠበቅ ነው አው ልጄ ምከርልኝ ባክህ ምናምን ነው የሚባለው እንዴ ምንድን ነው የምትለው ልጄ ደግሞ ልጄ ትንፋሱ ይወጣ ይገባ እያለ እንደዚህ ትላለህ እንዴ አንተ ርሃያ የለህም ደ ምናምን ብላ ተናገረች አንድ ጊዜ ስትናገር ነገሩ ወሬው የተሰራጨ በከተማ ውስጥ ገባና እገሌ እንደዚህ አለው እንዴ የሼህ ኢብራሂም ደረሰ አይደለም እንዴ ናቃቸው አለ እኮ እነዚህ በየቦታው ሄዱ ስገዱ ምን ያህ ሰው የው እየሞተ እኮ ነው እየሞተ እንዴ ስገድ ይባላል ብለው በቃ በሻይ ቤት ምናምን ነገር ጀመሩ አሁን እኔ ልጁን ጠራሁትና ለማረጋገጥ ነው ምንድነው ያልከው አልኩት والله እኔ ምንም ያልኩት የለና ስለ ሰላት እባክህ ስለ ሰላት አልኩትና እንደዚህ ነው መከርኩትና እናቱ ጮኸች አለኝ ተመልከቱ እንግዲህ እንዲያውም ስለ ሰላት የሚመከረው ከሁሉ በአለም ያለ ሰው እሱ ነው አሁን እኔ ሰዎቹ አገኘሁት እነዛ የሚጮሁ የነበሩ ሰዎች አገኘኋቸውና ምንድነው አልኳቸው አንድ 13 ሰዎች ነው የነበሩ በአንድ እንትን ነው በአንድ ቤት መሳበልተው እንደዚህ ስለዚህ ይናገሩ ነበርና ገባሁ ምንድነው አልኳቸው አረ አንተ ተማር እኮ ነው እንደዚህ ያደረገው ሱብሃንአላህ አልኩት ያ اخي ስማ አልኩት አሁን ለአቡ አንስ የሰጠሁት ምሳሌ ሰጠሁት ልጅህ ወደ ሰፈር ሲሄድ በጣም ረጂም የሆነው ሰፈር ለጦርነት ነው ለትምህርት ነው ለተገደ ነው ታስሮ ነው ሲሄድ በዛ ቦታ የሚያስፈልገው ስንቅና ገንዘብና ወይም አንድ መድኃኒት ምናምን አታሰንቀውም አትሰጠውም አልኩት ትሰጠዋለህ እንጂ አለኝ طيب يسويه وكو ودا أخيرا يهيدا كونو والكوت كانتنا كاني بلاي سلسلات مكريم ميه وكسو كونو والكوت والله امبايني متعبك على لك ستنشنو يكرري يا إكرري منا كاتشو نانتا الكوت ي دمو دنگراتشو بيگر ماتشو يا للي تادرنا لما قستو موتا سويه لما قستو موتا ساي سجدنو يموتاو أن يسوع يوكو بمن قد عند أجر أخيرا عند أجر الدنيا كنا له ختام دي هون الله يعني حيوته بتقول ختام دي ترجو صلاة سجد سلوكو تلك سوت أتاكون يسدو إن ديت إن دي تلال لا تشوال كواجو أن يهدي كالله جاي متجنن يبت تقول سرا صلاة سجدنا الله اللي رحمه نو يالون جمنا الكتاركو سويو لما قستو كما قربوها لا عرفا دميلت كريستيان على عرفا مقن موتوال ولكن يعني الناتو يسدت شو شهوت عمبتم ودا اندقنا بزاك ان ودا اي سيو ودا الزاعنا مركزا ميلو وسدوتنا لما قستو بعد المقرب موتا مالتنو سلزيه ونتينو ان يملو التاقالة شو من دنو كان ناتو بلاي كاباتو كان نزا ودا جوتشو زمودوتشو بمول متو ميايوت تلك سلطتها يسطو يسو ينبر لغن التكبرو سلطتها سلزي أدرا أدرا نملاتشو إن شاء الله كأمريكا مليون دولار كفله دكتور بالتامت قالت إنا بسالات يمي مكرو سو ياي بسالات يمي مكرو سو يبلت قالنا ملويني إش يهن لما رتنو إنا ما يكفري الله شو قالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي اجاتني هالتأكيد بدي أجي كهونة كتير تركت عن بنقدر كمان فلاجك بزينه. عفواً especially إيرو عفواً زي سنة دبا. نا عندي يزاري في مرتاجن والله من المعينات كذور ما عدت نقدر عدد من one plus one equals two ما. لما عندنا يانسون. يهيك ألم لأنه بيزي في هنا السؤال نا عندي كلاتنا زاري الزيروس 186 كراسي قار بايهونم كستار قار بايهون قدي ودا 185 تماري وشادي يهينن عندي انيا تماري وشو ليناون نقر يا صحابان سمتنان سمتنان سمتنان كلو امي كبدنا ناكا نورات شندارا بس ام اداغاج بيهون يهين يوغن تيمبل يمج عرشاك ألال نقرنا فهيوة تاكيدا منم نقر لما درد اميادا بسر نقر عدد سووش باكا بابا تيميادو سووش بسر لأي يباهن مدد يباهن يامد او اندار مدفور لندقر يتعي دهزوني يوغلا انيا يهين نقر ايجي سمال ايجي تمام النسو غا هيدن بسكبر كالات تمام ناشو واجبات تيمي عبدو التاني it's very simple من ياهل يتنادد بنسو من ياهل دمو يهين ينيان النزي ديناتشو يتسدنا هم تقصد سمادنا النزي وحاديوش ناجو النزي منامنوش ناجو امين سو لتام ممبت سو هيدو عند سو يهين من دواء عدر قادلو اتشن لكبار دس بيل يتشقرو سو سلوهنا ما نمسو يهين من نجر امين من نجر ينيا تقرأش من تناو جنا من الدنيا جنا لجنا من يهون الدنيا كراسي تشمر له يهني راسي تقرم سرهونه نا يسوع تشنهني ثار كما تصير مي واجب يتبرع قبل نجار عندي نجار صنع بيرسونا ثار نقدم أبو أنيس أبسو ثار يه يا منك أنسونا كل كذي منك أرجوه عند صوت ما ما إن الدعوة ولا لا نجاري ثام مالتشنا أن هي بنتي قال منك أنسو كن عند سو اتشنا اتش اسلام اتجا اسلام ستيت لجانج انا بليز ما نمر دات سلالي لا كيران انديقا انا قاسم ما يبالنا انترسون بطام يتفاتنا زاري دن تمرنا كاهن ودي يهن النقر واجباتنا موطا فاتتن ليلا دمو استادية تقصوت نقر عمي عند بشتنيا بمال سما بددي عندان دن نقر كوماوس ايهونان اور بطام بزوتامو منم نقر لاي سمان اتشلا

مرسوم ترونو انديت مسالش اصلا يه ميديا بالتوك يميبالو كو ያላወቀው እንዲያሳውቀህ ነው እዚህም ተገባው ወነተሽ ነው እኛ እንልነበር በህፃናታችን እንደዚህ ልክ እንደዚህ ይርሐምና ይርሐሙክ ምናምን ላለን جزاك الله خير እንልነበር ከተማርም በኋላ ነው የሚባለው ነገር ከነቢያችን ስናቅ ቀጣለን እና ፓልቶክ ወተን የምንገባው ምንድነው ስተታችን አርመን ትክክለኛው የነቢያችን መንገድ እንድንይ ስለሆነ አሁን እየተከስክያቸው እኔ አቃቸዋለሁ ድሮ እንልነበር አሁን ግን ነቢያችን ሱና ብለው የነገሩ ምንድነው አልহামዱሊላህ ካለ ይርሐሙከላህ ትይና እሱ ደሞ يهديكمላህ ويصلح بالكم ይሄ ነው ان شاء الله نعم ማይክ ፍሪ بزي روم ان الجناني يالكو اقول والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين